الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي والأربعون من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية، ووصلنا إلى الفصل الذي أو المقطع الذي يتحدث فيه الشيخ رحمه الله عن آداب اللسان. قال: ومن الجوارح اللسان، وهو من أصعب ما على العبد وأكثر فسادا. روي أن الجوارح تصبح وتشتكي باللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقال بعض الصالحين: لساني سبع، إن أطلقته أكلني. فمن أراد الله به خيرا أعانه على حفظ اللسان. فمما نهي عنه الغيبة والنميمة. والغيبة أن يذكر في الإنسان ما يكره أن لو سمعه إن كان ما يذكر فيه موجودا، وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان. والنميمة أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، فتحصل العداوة والفتنة بسببه. والكذب والقذف والتلفظ بالفحش والصراخ والنياحة والغناء واليمين الغموس، وأن يحلف على الكذب، وشهادة الزور، وغيرها من كل ما لا يحل. شوف يا أخوة، اللسان هو من أصغر ما هو من أصغر الجوارح عند الإنسان، ولذلك يستهين الناس بما يقوله اللسان. حتى إن العامة يقولون عندنا: اللسان ما فيه عظم، اللسان ما فيه عظم، يعني يمكنك أن تقول أي شيء ولا شيء عليك ولا تحاسب عليه. وهذا كلام غير صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن أن يتكلم الإنسان بفيه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. وعامة الذنوب والمعاصي تأتي من هذين الأصغرين، عامة الذنوب والمعاصي تأتي من هذين الأصغرين. ولذلك فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الله سبحانه وتعالى الغيبة بمنزلة أكل لحم أخيك وهو ميت. وما هي الغيبة؟ عرفها الشيخ هنا، وهذا التعريف مأخوذ من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيبة هي أن تذكر أخاك في غيبته بما يكرهه، يعني أن تقول مثلا: هو طويل مثل الأحمق، أو قصير جدا، أو تقول: هو غبي، أو لباسه سخيف، أو لا يدري. كل ما له تعلق بأخيك المسلم وذكرته على سبيل الاستنقاص وعلمت أنه لا يعجبه ذلك وإن كان ما فيه، فقد اغتبته. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فكل شيء نحن مسؤولون عنه، نحن مسؤولون عن أبصارنا، ومسؤولون عن أفئدتنا، ومسؤولون عن ألسنتنا، ومسؤول عن جوارحنا. كل هذا سنسأل عنه يوم القيامة، ويقال لنا: ماذا فعلت، ولما فعلت، وكيف فعلت. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان يراقبان ويكتبان كل ما يلفظ به الإنسان. الحسن يكتب الحسن، والسيء يكتب السيء، وهكذا حتى يأتي الإنسان يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا من أوائل الذنوب والمعاصي التي ذكر الشيخ رحمه الله الغيبة. الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما قل خيرا أو اصمت. وعرف الله عز وجل الخير فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الخير، غير ذلك قد يكون كلاما يعني خارج الموضوع. فإذن الأصل في الإنسان أن يصمت قبل أن يتكلم أو يقول شيء، ينظر هل هو يرضي الله أو لا يرضي الله عز وجل. فإن كان لا يرضي الله لا ينطق به، وإن كان يرضي الله فليتكلم به، وإن كان لا هذا ولا ذاك فالأفضل أن لا يقوله، فالأفضل أن لا يقوله. ولذلك فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل، من من المسلمين هو أفضل من غيرهم؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث متفق عليه. والحديث الآخر من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، حديث رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما اتفق عليه الشيخ. كان الباب. وقد ورد أحاديث تبين خطورة النطق وما يتكلم به الإنسان بلسانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة لا يبالي، وما أكثر هذه الكلمات في مجتمعاتنا، ما أكثر هذه الكلمات في مجتمعاتنا. والحديث الآخر إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة قلتها من رضوان الله، مثلا النصيحة، أمر معروف، نهي عن منكر، درس درسته للناس وكان فيه رضا الله سبحانه وتعالى، فيرفعك الله منزلة عظيمة وأنت لا تشعر. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، حديث رواه البخاري. إذن قد تقول كلمة فترفعك عند الله، وقد تقول الكلمة ويدوي فتخفضك في جهنم وبئس المصير. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قلت يا رسول الله من نجات، كيف ننجو، من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أمسك عليك لسانك، لا تتكلم، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، كما قال إمام الشافعي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. إذا لا تنشغل بعورات الناس، انشغل بعورتك أنت. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. ومن أجل هذا كله فإن جميع الأعضاء فرج اللسان، فرج مع كل صباح، كل صباح تأتي الأعضاء كلها تقول يا اللسان نرجوك لا تدخلنا إلى النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تذل وتخضع له، كما يقول العامة عندنا هالعار هالعار، لا تقول شيئا لك تكون سبب في إدخالنا النار. تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، إن استقمت أيها اللسان استقمنا وإن عوججت عوججنا، نسأل الله العافية والسلام. وأما الغيبة فقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة. ما هي الغيبة؟ ما هي الغيبة؟ لا، ما هي الغيبة؟ لا، الغيبة قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة. قال صلى الله، قال: أن تذكر أخاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. لا، أكثر، ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، فإن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: فإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد بهته. يعني هذا بهتان. فبعض الناس يأتي ويقول، تغتاب يعني إنسان، يغتاب إنسان آخر، فيقول: أنا قلت الموجود. وهذه غيبة. أما إذا قلت غير الموجود فهذه هذا بهتان. أنت الآن افتريت عليه كذب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر، في خطبة الوداع التي كانت أمام أمة عظيمة من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بمنى، يعني هي ليست خطبة الوداع، هي الخطبة التي بعدها، وإن كانت تشبه الكلمات التي كانت فيها، كانت تشبه خطبة الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم هل بلغ، ألا هل بلغت؟ يعني يا معشر المسلمين، أنا بلغتكم، أديت ما عليه. حديث متفق عليه. وإذا كانت الغيبة، اسمع، وإذا كانت الغيبة حراما لأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن الاستماع لها حرام أيضا، لأن الله إذا حرم الكلام في شيء فاستماعه حرام أيضا. والأصل في هذا قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني سيسألك الله: سمعت الغيبة وأقررتها؟ إلا إذا قمت وقلت: اتق الله يا أخي، هذه غيبة لا يجوز أن تقولها، أو قم من المجلس. إن لم تستطع أن تغير المنكر فقم من المجلس. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولذلك، شوف يا أخوان، ولذلك كان الدفاع عن المظلومين ورد الكلام في أعراض المسلمين من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. اسمع، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما في سنن الترمذي. وقال حديث حسن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن مثل ذلك، فإنه إن سمع رجلا تكلم عن رجل آخر أنكر عليه ذلك، أو إن أنكر أحد الصحابة أيده وأقره على ما يقول. فلذلك عليك إن كنت في مجلس فتكلم الناس بباطل عن أخيك المسلم أن تدافع عنه، أو تكلموا بالباطل عن جماعة مسلمة فدافع عنها، أو تكلموا عن أي طائفة من المسلمين بالباطل فدافع. فكيف إذا كان الذي يتكلم عنه من علماء المسلمين أو من أئمتهم أو من صالحيهم؟ فإن الدفاع عنه يتأكد أكثر وأكثر. والمدافع عن العالم المسلم وعن الصالحين وعن الجماعة الإسلامية القائمة بالحق، فهو قد أدى أمرا عظيما يكون سببا في أن يرد الله عز وجل النار عن وجهه يوم القيامة. والسؤال الآن: هل هناك شيء من الغيبة يجوز؟ هي يجوز؟ قال العلماء: بلى، هناك أنواع من الغيبة تجوز. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كما في رياض الصالحين: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح، اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليها إلا به، وهو بستة أسباب، ستة أسباب تبيح الغيبة. ما هي الأسباب التي تبيح الغيبة؟ كما ذكر الإمام النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين، ونقل عنه غيره، نقل الشيخ زروق رحمه الله هذا في النصيحة الكافية، ونقل غير واحد من علمائنا رحمه الله، والعلماء تتابعوا على ذكر هذا الكلام الذي قاله الإمام النووي رحمه الله. متى تجوز الغيبة؟ قالوا تجوز الغيبة إذا كانت للاستعانة على إنكار المنكر. مثلا تقول يا جماعة فلان الفلاني يفعل المنكر الفلاني، تعالوا لننكر هذا المنكر. إذا أنت الآن لا تغتابه، أنت الآن تقوم بواجب تغيير المنكر. المسألة الثانية التظلم. إنسان ذهب إلى القاضي فقال له أيها القاضي إن فلان قد أكل مالي وظلمني وفعل في كذا وكذا، وهذا الأصل في قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا في هذه الحالة يجوز لك أن تذهب إلى القاضي أو العالم للاستفتاء وتقول لو إن فلان فعل في كذا وكذا وكذا هل يجوز لي أن أخذ حقي منه، أو تقول القاضي أخذ لي حقي منه. إذا هذا يجوز، إذا الاستفتاء أو التقاضي كلاهما يجوز فيهما أن تذكر أخاك بالسوء لأنك تطلب حقك أو تطلب ما يكتب حق. والأصل في هذا ما ورد عن هند بنت عتبة، هند بنت عتبة فإنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل أو شحيح، وإنه لا يعطيني من الماء من المال إلا ما أخذه، هل يجوز لي أن أخذه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقولها أبو سفيان رجل شحيح أو بخيل، الأصل أن هذا لو لم يكن في هذا الموطن لكان غيبة، لكن لما غيبة مش غيبة غيبة، لكن لما كان هذا الأمر الغيبة يعني شيء غير حاضر، أما الغيبة هو أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. فإذا لو لم يكن ذلك من أجل التظلم والاستفتاء لما جاز هذا القول. امرأة تجلس عند الناس تقول لهم زوجي فعل وزوجي كذا، هذا لا يجوز، صحيح ولا لا؟ وما أكثر ما يحدث هذا نساء، نعم ما قلنا جاي عاقل صحيح يديرون زي كنت كده قسم تسعة الجوج لا قوة إلا بالله. ومن ذلك التحذير من الرواة الفاسدين أو المبتدعة أو الضالين، وذلك نصيحة للمسلمين، كأن تقول إن فلان مبتدع لا تأخذ عنه العلم، أو يأتيك إنسان يقول لك إن ابني يريد أن يتزوج من فلانة فهل تصلح له؟ تقول لا أصلح له، لما؟ لأنها كذا وكذا وكذا، أو فلان سيتزوج ابنتي، تقول لا أصلح لها لأنه كذا وكذا. هذا من نصيحة. ومن ذلك ما يقوله علماء الجرح والتعديل من أن هذا الراوي ضال وهذا الراوي ضعيف وهذا الراوي لا يسوى بصلة وهذا الراوي كذا، كلامهم كثير في هذا الباب. ولذلك قال أحدهم والله لأن يكون حجيجي، والله لأن يكون هذا الرجل حجيجي يوم القيامة خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي. يقول لم تذب عن سنتي، لم تدفع عن سنتي الكذب. ولذلك دخل أحد الصوفية على الإمام أحمد وهو يتحدث عن فلان ضعيف فلان كذا إلى آخره، فقال يا شيخ أنت تغتاب الناس وأنت في هذا المنزل وأنت من أهل العلم. فنظر إلى الإمام أحمد مستغربا يعني ماذا الكلام، فقال له لأن يكون هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حجيجي يوم القيامة خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي، اذهب فنحن نذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما من هذا القبيل. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الذي فهمه علماؤنا رحمه الله ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن باختصار هذا الذي اختصره علماؤنا رحمهم الله، ومن ذلك يكون مجاهرا بفسقه، إنسان لا يبالي مثلا يصعد في الإعلام وينادي ويجهر بالفسوق والفجور، فهو هو أصلا خلع جلباب الحياة عن نفسه. فبما أنه خلع جلباب الحياة عن نفسه فنحن إذا ذممناه وذكرنا ما فيه لنحذر الناس منه ولنبين شره فهذا لا حرج فيه، هو خلع جلباب الحياة عن نفسه، إذا ماذا بقي له؟ لكن هذا لا لا يجيز أن تسبه بما ليس فيه، تقول هذا حمار، هذا كلب، هذا خنزير أو كذا إلى آخره، لأنك الآن دخلت في أمر آخر، هذا سب وشتم في غير موضعه، لكن أن تذكره بما فيه وتستنكر عليه فلك ذلك. نعم. ومن ذلك أن يكون الإنسان له اسم قبيح، هو هكذا معروف به، فلان الأعمش، فلان الأعور، فلان الأحمق، فلان كذا، يعني من هذه الألقاب التي لدى الإنسان، لدى كثير من علمائنا رحمه الله، وبعضهم كان يكرهه ولكنه اشتهر بها، ماذا نفعل؟ لا يمكن أن نغير ذلك. فإذا اشتهر الناس بلقب معين أو اشتهر شخص بلقب معين فلا يمكنك أن تغيره، لأنك إن غيرته فإن الناس لا تعرف عن من تتحدث. يعني مثلا الإمام الأعمش سليمان بن مهران هو اشتهر بأنه أعمش، فيعني هذا لا يضره. وهكذا اشتهر علماء آخرون بأنهم مثلا الأعور وفلان الأعرج وفلان كذا، وهذه ألقاب إذن لا حيلة لنا إلا أن نذكره بلقب الذي عرف به. واضح إخواني؟ والأصل في هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أحد الناس فقيل يا رسول الله إن فلانا بالباب، فقال إذن له بئس أخو العشيرة، إذن له بئس أخو العشيرة، يقال إنه كان منافقا. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه شخص ليدخل فقال إذن له بئس أخو العشيرة، نظرا لأنه إنسان سيء. فلما دخل هش له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش، فقالت له أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة وششت له بش، فقال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شخصين ما أظن أن هذين يعرفان شيئا من ديننا، ما أظن أن هذين يعرفان شيئا من ديننا، مع أنهما يعني في الظاهر مسلمان لكن كانا منافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما هذا. ولما جاءت فاطمة بنت قيس، هذا كله في الصحيح، ولما جاءت فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله لقد خطبني معاوية وأبو الجهم، قالت يا رسول الله بعد أن طلقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفوتين بنفسك، يعني إن حللت من من من من عدتك تعالي وأخبريني، بعد أن طلقت. فقالت له يا رسول الله لقد خطبني معاوية وأبو الجهم، فقال أما معاوية فصعلوك، لا مال له، نعم لا مال له، صعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا الحديث حديث متفق عليه، وهذا نصيحة لها، نصيحة لها، يعني هذان لا يصلحان لك، ويصلح لك من قال ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحديث حقيقة حديث في هذا الباب كثيرة وكلها في الصحيح، إما في الصحيحين أو في أحدهما. واضح يا أخواني؟ فهذا ما يتعلق بالغيبة. أما النميمة فهي عكس الغيبة، النميمة هي عكس الغيبة وهي أخطر من النميمة. لما؟ لأن الغيبة قد لا يعلم بها من اغتيب، فإذا لا تحدث فسادا في ما بين المسلمين، ولكن النميمة تفسد العلاقات تماما، تفسد العلاقة بين المسلمين وتدمرها، تفسد العلاقات بين المسلمين وتدمرها، وتجعل وتوغر الصدور. لأنك النميمة هي أن تذهب إلى شخص تقول له إن فلان قال فيك كيت وكيت وكيت، فأنت إذا قلت له إن فلان قال فيك كيت وكيت فيك فإنه يمتلئ قلبه ويعني يبقى في خاطره جدا. ولذلك حذار يا إخواني، حذاري من النميمة لأنها تفسد العلائق وتفسد القلوب. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله: الواجب على المسلم إن أتاه شخص ونم إليه خبرا أولا أن يكذبه لأنه فاسق. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا أول شيء أن ترد شهادة وكلامه لأنه فاسق. ثانيا أن لا تقبل كلامه لأنه كلام باطل. وأن من نم لك نم عليك، من نم لك نم لك، ولا تقتنع بأنه يريد النصيحة لك، لأنه لو أراد النصيحة لما فعل هذا. واضح إخواني؟ إذن يعني نقل الكلام شديد جدا، وقد وردت فيه قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، هم ولا تطع كل حلاف أثيم، هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حذيفة بن يمان رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. اسمع اسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله، إنك إن ذهبت إلى شخص وقلت له: قد سمعت فلان يقول فيك كيت وكيت، فأنت نمام، ولا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وقال: وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، اسمع، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر، مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. قبران لشخصين. فقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، شوف تسببت في عذاب قبره، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، كان لا يبول، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، لا يستتر، يقوم أمام الناس ويتبول مجلس ثلاثة. قال العلماء: وما يعذبان في كبير، يعني فيما يظنه الإنسان، وإلا في واقع الأمر أنه أمر كبير، هذه من كبائر الذنوب. والدليل أن الصحابة يعذبون في القبور، نسأل الله العافية والسلامة. وقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالعض، العض قال هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس، تأتي لهذا وتقول له قال فيك قال فيك. إذن هذا من أخطر الأمور التي يقع فيها الناس، وكثير سبحان الله، وكثير من الناس يقعون في هذا ولا يبالون. وتجد هؤلاء يذهبون إلى العلماء ويجلس في المجلس: يا شيخ أتعرف فلان قال في كذلك اليوم كيت وكيت، عجيب، قال في. ومع الأسف العلماء يدرسون هذه الدروس ثم لا يأخذون العبرة. يقول له: ماذا قال في؟ تعال اقترب، أخبرني ماذا قيل. قال في كيت وكيت، أعوذ بالله، قبعه الله. وتبدأ القالة بين العلماء. ومن أعظم ما يفسد العلائق بين العلماء هؤلاء الذين يوصلون الكلام، يكون في المجلس ثم يذهب إلى مجلس الشيخ ويقول. وهناك نميمة مغلفة يا إخواني، هناك من الناس يأتي إلى مجلس فتسأله: كيف حال فلان؟ كيف حال فلان؟ فيقول فلان يعني بخير بخير، كيف ماله؟ أسأل الله يهدينا ويهديه. هذا يقول: هذه غيبة الصالحين، يعني بين قوسين غيبة الصالحين، يعني كأنه يريد أسأل الله يهدينا. لما يهدينا ويهديه؟ لا يحضر كثيرا صلاة الفجر ويضيع الوقت. طيب هذا كلام ما هي مصلحتنا أن تذكره لنا؟ إن كان هناك أمر اذهب إليه وانصح، إذا كان هناك أمر آخر يعني هذا كلام لا معنى له، فلذلك ذكره لا يعني من أمور الزائدة، صلى الله يتوب عليه. أو يتظاهر بالرحمة عليه: ما قولكم في فلان؟ ما رأيك في فلان؟ نسأل الله هداية الصلاح، نسأل الله هداية الصلاح، كيف ما له؟ يعني لم يبقى لما كنا نعرفه عليه، وهكذا. هذا نوع من أنواع الغيبة المغلفة. وهناك النميمة المغلفة، يأتي إلى المجلس مثلا ويتكلم الشخص بشيء فيقول يا أستاذ أو يا شيخ أو كذا، يعني هناك فلان الفلاني قال كذا وكذا بما يخالف كلامكم، ويعني اعتبر ما تقولونه يعني غير صحيح أو باطلا أو كذا. عجيب، هو قال هذا، هذا جاهل لا يفقه شيئا، فأشعلت فيه النار. وهكذا تشتعل النيران بين الناس لهذه الأسباب التي توغر الصدور. ولذلك يا إخواني، ولذلك يا إخواني، فإن الله قد أجاز الكذب، اسمع، أجاز الكذب في حالات كلها ترجع إلى الإصلاح بين الناس. فلذلك يجوز أن يكذب الرجل على زوجته وتكذب الزوجة على زوجها من أجل تأليف القلوب. ويعني تكذب عليه، هي تقول له أنا والله ما رأيت مثلك في الرجال وأنت أفضل الرجال، ماذا قد رأت غيره؟ هو يقول لا والله أنت أجمل النساء اللواتي رأيت في حياتي وأنت كذا، وقد رأت أجمل منها، لكن هذا كلام يقوله الإنسان. كذلك كنت في مجلس فرأيت فلان يسب فلانا، فتذهب إليه تقول لماذا أنت تعادي فلانا، ما هو الذي جعلك تعادي؟ قال ذاك فعل، قال أنا كنت في مجلس فكان يمدحك وذكرك بالخير وما ترك فضيلة من فضائلك. لو عجيب، وقال استغفر، لا حول ولا قوة، سأل الله يتوب عليه وعليه، وتصلح تنصلح العلاقات بينهم. كذلك يجوز الكذب ويجوز حتى النميمة بين الأعداء، تذهب إليهم العدو وتشعل النار بينه وبين العدو الآخر، كما فعل من نعيم بن مسعود في غزوة الخندق عندما ذهب إلى اليهود وقال إن قريشا تقول فيكم كذا وكذا، وذهب إلى قريش وقال فيهم إن يهود يقول فيكم كذا وكذا، حتى أشعل أوغر الصدور بينهم جميعا، فتخلخلت صفوف الأحزاب. وما بنيش كنت إلى صحيح البخاري ولا تشاش بني كنت عيدة العبوصف، قلت هترجع رجل عالم عاقل، شنو هذا؟ قلس قلس قلس قلس قلس، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذن هذه من النميمة ومن الغيبة الجائزة. وأيضا يجوز في حالات معينة إن رأيت أميرا من أمراء المسلمين الصادقين وهناك من يكيد له ليخلعه أو ليفعل فيه شرا، عندئذ هذا من باب النصيحة. لكن هكذا من باب هكذا تجلس وتوغر صدور الأمراء على الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، لا تبلغوني، النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. إذن هذا من باب الكلام الذي، وإلا فالصحابة قد بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، بلغوه أن المنافقين قالوا كيت وكيت، بلغوا أن بعض الناس قالوا كيت وكيت، فلما بلغوا ذلك غضب وكذا، ونزل الوحي مؤيدا لهذا الأمر ولم ينههم عن ذلك، لما لأنه لا يتآمر على الإسلام. فإذا ما يتآمر على الإسلام أو يتآمر على دولة الإسلام أو ما إلى ذلك، فيستحق أن يبلغ عنه حتى يعني حتى لا يفعل ما يريد أن يفعله. وضع إخواني، إذا هذه مسألة ترجع إلى قاعدة عامة وهي قاعدة المصالح والمفاسد، ترجع إلى قاعدة عامة وهي قاعدة المفاسد والمصالح، فإذا ترجحت المصلحة على المفسدة فإننا نأتي ذلك الأمر. واضح إخواني؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحال قبلكم؟ صوت البقرة. ومن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن العيوب، ومن الذنوب أو الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله، الكذب، الكذب، والكذب يا إخواني، اجلس اجلس اجلس، اسمع اسمع، والكذب من شر الذنوب والمعاصي يا إخواني، الكذب من شر الذنوب والمعاصي، لأنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا ويغير الأمور. فلذلك حذاري يا إخواني بارك الله فيكم من الكذب، الكذب خلق ذميم، الكذب خلق سيء، من أسوأ ما في المرء أن يكذب والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل ما يلفظ من قول الله لدي رقيب عتيد، لأجل هذا ولغيره من هذه الآفات اللسانية. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيه اسم زين، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث متفق عليه. جزاك الله خير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع من كن فيه، اسمع، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أو قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر: إذا أتمن خان، وإذا كحدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والأحاديث في هذا كثيرة، حديث في التحذير من الكذب كثيرة، فلذلك حذاري يا إخواني من الكذب، وحذاري من أن يقول الإنسان الشيء وهو غير صحيح، أو يدعي أو يتحلم حلما وهو لم يره. هذا من أفضل من أكذب الكذب، ومن ادعى رؤيا لم يرى كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بعاقدهما. إلا أن الكذب يا إخواني جائز في بعض الأحوال، وهو في الحرب بين المسلمين، بين المسلمين والكفار، وحديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، وفي الإصلاح بين المسلمين، في الإصلاح بين المسلمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. حديث متفق عليه. وقالت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: أبوها كان من رؤوس الكفر، وهي من الصالحات المسلمات من الصحابيات، وعقبة بن أبي معيط هو الذي أخذ سل الجزور وألقى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، وقتل بعد أن أسر في بدر، لكن ابنته هذه أم كلثوم وولده وليد أسلم. فلذلك قالت أم كلثوم: ولم أسمعه، يعني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذا كله في الصحيح. إذن هذا من الأمور الجائزة. بعض أهل العلم يقول هذا من المعاريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. معاريض هي أن تقول الكلام وأنت لا تقصد ظاهره لكنه ليس كذبا، كما كان يفعل كثير من السلف، يكون مشغولا أو كذا فيدق أحد الباب فيقول الجار: يقول له اطلبيه في المسجد. هي لم تقل إنه في المسجد، قال اطلبيه في المسجد. المعارض جائز. وكذلك بعضهم كان يقول: هو ليس هنا، يعني ليس في هذا المقر، لكنه قد يكون في داخل الدار. ولذلك هذا هو الذي ينبغي، لا أن تقول لابنك اذهب إليه وقل له أبي خرج، لكن لو قلت له أبي خرج يعني في الصباح لكن رجع، هذا ليس بكذب، هذا بمعارض، صح ولا لا؟ يعني الأب خرج الصباح، نعم، وقد رجع، أنت لا تقول له رجع، تقول خرج وانتهى الأمر، صح ولا لا؟ إذن هذا جائز لا حرج فيه، لكن على المرء ألا يكثر من مثل هذا، وإلا فسيقع في اللا يثق به. وأيضا هذا جائز في مثل هذه الأمور، لكنه غير جائز عند المحاكمة. لا يجوز في المحاكمة بينك وبين شخص أمام القاضي أن توري أو تتحدث معه لأنك تدلس على القاضي، فبهذا لا يستطيع أن يحكم بالعدل لأنك لم تبين الأمر، ولذلك هذا يعد كذبا أمام القاضي، هذا يعد كذبا، لأنه هو الآن أنت تريد أن تضيع الحق، أنت تريد في هذه الحالة أن تضيع الحق، وهذا لا يجوز. واضح يا إخواني؟ طيب، ولذلك حذاري من أن تقول كلاما أنت لست متأكدا منه، أو تحدث بكل ما خطر على بالك، أو تحدث بكل ما سمعت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني هو يتوقع أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، كما رواه مسلم أيضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا قاله متى؟ امرأة قالت: يا رسول الله، هل يجوز لي أن أقول للناس زوجي اشترى لي وهذا وهو لم يفعل شيئا من هذا؟ فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا تتشبع بما لم تؤتى، لا تتظاهر بشيء ليس لك، اكتفي بما رزقك الله وما أعطاك الله، والحمد لله رب العالمين. واضح إخواني؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالكذب. قال: والقذف. كيف القذف؟ القذف هو أن تتهم امرأة في دينه، تتهم في عرضه، تقول: اذهب يا زاني، يا لوطي، يا كذا. هذا ذنبه عظيم، وجزاؤه في المحكمة الإسلامية أن يجلد صاحبه 100 جلدة، لا، جزاءه أن يجلد 80 جلدة، جزاؤه أن يجلد 80 جلدة. لما؟ حفظا لأعراض الناس. ولذلك ما يفعله كثير من الناس اليوم العامة، يأتي يقول: اذهب يا ابن الفاعل، واذهب يا ابن الفاعلة، هذا كله من القذف. ولو كانت محاكم إسلامية وشهد شاهدا عدل على أنه قال هذه الكلمة، فيستحق أن يجلد 80 جلدة عند القاضي أمام الملأ. واضح إخواني؟ لكن حقيقة ظهرت الأعراض واستهين بها، وأرخص ما في مجتمعاتنا هي الأعراض فعلا واتهاما، فأصبح الناس يتساهلون في الاتهام، وبعض العلماء مع الأسف يتساهلون في مثل هذا، تجدهم يذكرون في كتبهم: فلان لوطي، فلان زاني، فلان كذا، كيف هذا؟ والشرع قال إن هذا لا يجوز إلا بشهادة 4 شهود يرونها كالميل في المكحلة، وأنت تكتب في كتابك فلان كان يزني، فلان كان يلوط، كيف هذا الأمر؟ كيف هذا الأمر؟ والشرع من مقصده أن يحافظ ويستر تماما هذه العيوب، وصدر سورة النور كله في هذا الأمر، كله في هذا الأمر تحذيرا من مثل هذه الأمور، حتى إن الشرع رخص في أمر واحد، في أن يتهم الرجل زوجته إن رآها في اللعان، ولها أن ترد عليه لعانه، لأن الأمر خاص، ولأن الغالب أن الرجل لا يمكن أن يتهم هذا، لأنه عرضه إلا إن رأى شيئا عظيما. لكن أن استهانت في هذا الأمر، واستهين بالأعراض، واستهين بكل هذه الأمور مع الأسف الشيء، وسهل على الناس أن يكتبوا في الصحافة ولاذا فلان زنى، فلان فجر، فلان كذا، كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا من استهانة بالأعراض، مع أنه لو قيل وحكم الله مطبق لا وجب أن يؤتى بذلك الشخص ويقال له: هل رأيت هذا ومعك 4 شهود أنت وثلاثة آخرون؟ فإن قال: لا، جلد وكذب وأسقطت عدالته، كما في صدر سورة النور. واضح إخواني؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، وعز وجل يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. في هذه من كبائر الذنوب المعظم. سبحان الله، هذه الذنوب التي ذكرناها الآن من ذنوب اللسان كلها من كبائر الذنوب المعاصي، ويقع فيها كثير من الناس حتى من المتدينين أنفسهم، من الذين يزعمون أنهم من أهل الدين. ما أسهل أن يتهموا الناس بهذه الأعراض. يا أخي الكريم، انظر، حتى لو رأيت الإنسان يزني بأم عينيك، لا يجوز لك أن تقول ذلك أمام الناس. وأنا قد شهدت قصصا من هذا الأمور. يأتي الناس في المجلس، أوه فلان زنى. كيف زنى؟ أنت رأيته ومعك ثلاثة شهود، رأيته يزني؟ لا، لم أراه. طيب ومن أين أتيت بأنه زنى؟ والله قالوا إذن كلكم فسقة، كلكم آثمون. ويأتي الإنسان ويتحدث، فلان تزني، فلان كذا، هكذا بهذه السهولة، فلان يلوط، فلان كذا. كيف هذا الأمر؟ هذا أمر عظيم لا يجوز أن ينطق به الإنسان بتاتا من فمه. وإذا غضب الناس، اذهب يا ابن الفاعلة، اذهب يا ابن الفاعل، أنت وأبوك فاعلان، أنت هكذا بهذه السهولة. وهذا أمر عظيم، ذنب عظيم، نسأل الله العافية. حتى إن علماءنا، اسمع، حتى إن علماءنا نصوا على أن إنسانا لو وجب عليه الحد، حد من حدود الله، وهو القتل، القصاص قتلا، يعني أنه مثلا إنسان، الغالب أن الحدود الحد الأكبر يغطي الحد الأصغر، يعني مثلا إنسان سرق وقتل، فنحن لا نقطع يده ثم نقتله انتهى الأمر، يعني الحد الأكبر يغطي الحد الأصغر. لكن لو أن إنسانا قذف إنسانا ثم قتله، لوجب علينا أن نقتص منه حد القذف ثم نقتله، لما؟ حفاظا على عرض ذاك الآخر. إذن لا يدخل حد القذف في الحد الذي فوقه، لما؟ لأن حفظ الأعراض أمر مطلوب في المجتمع الإسلامي. قال العلمانيون، يقول الطابوهات، أي يا سيدي الطابوهات يجب أن تبقى طابوها، لكن قال نحن نريد أن نكشف المستور. لا نكشف المستور، لأن نشرك لهذا يجعله أمرا عاديا، وهذا ما يسميه الناس اليوم التطبيع مع المعاصي. كيف؟ يعني تسمع هذا زن، إذن الزن عادي، بكل يزني وانتهى الأمر. لكن لو كان الأمر عظيما، فإذا سمعت وتقرر أن فلان فيه عن زنا، الله أكبر، أمر عظيم هذا، نسأل الله العافية والسلام. إذن هو عظيم، وهذا القذف هو جنس من أجناس السب، هو سب. الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن إذا لم يكن لديك برهان على ما تقول، فأنت قد بهت أخاك المسلم وافتريت عليه، فتستحق العقوبة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: المتسابان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان صحيحيهما: من قذف مملوكه، العبد يعني، العبد الذي عنده، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وبجميع الأحوال إخواني بارك الله فيكم، فنحن منهيون أشد النهي عن أن نقذف مسلما أو مسلمة، وحذار أن تصدقوا من قذف مسلما أو مسلمة، وما أكثرهم اليوم يأتون في الإعلام يقولون: اكتشفنا فلانا المتدين كذا كذا مع فلانة المتدينة كذا وكذا، هؤلاء المتدين كلهم فسقة. طيب ماذا اكتشفتم؟ كان يزنيان. أربعة شهود رأوا في الكلمين في المقعلة؟ لا. ولذلك اليوم عندنا في القانون، وهو قانون وضعي طبعا، لا يوجد كلمة الزنا، يقولون جريمة الفساد. لا معنى كلمة فساد، كلمة يعني غير منضبطة. ما هو الفساد؟ فساد كلمة عامة. لكن الزنا الشرعي، الزنا معروف مضبوط، ولا يجوز أن يكون إلا بمغيب الحجبة في الفرج، غير ذلك ليس بزنا ولا ينتج عنه ولا وليس فيه حد، أي تعزير إن ثبت ذلك، غير ذلك ليس بزنا. ولو أن إنسانا قال فلانة زانية أو فلان زان وهو لم يرى هذا المنظر فهو فاسق. قد جاء عمر رضي الله عنه شهد ثلاثة من الصحابة، ثلاثة صحابة على صحابي بأنه زنى، وجاء الرابع ليشهد فتردد ثم إنه نكل، فجلدهم جلد الثلاثة حد القذف وأسقط عدالتهم إلا أن يكذبوا أنفسهم، يعني يقوم ويقول نحن كذبنا واستغفر الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل في سورة التوبة في سورة النور، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. انظروا كيف عظم الله عز وجل الأعراض وكيف استهان بها الناس اليوم، صلى الله عليه وسلم. نعم، والذين هم المحصنات بغير ما اكتسبوا فلما تب أربعة شهادة. نعم، نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.